الشريط الحادي والعشرين. الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله. المسكر هو الذي يغطي العقل بحيث أنه إذا سكر هلأ ولم يميز ما أمامه، كأنه يغطي عقله ولا يفكر ولا يعرف ولا يميز بين هذا وهذا، ولا ما ينفع ولا يضر كما هو معروف. فإذا كان هذا الشراب من المسكرات فإنه يحرم قليله وكثيره. يقول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق مكيال يسع 3 أصع. يقول: لو قدر أنه لا يسكر حتى يشرب هذا الذي 3 أصع، ما يشرب إذا شربها سكر، وإن كان ذلك يعني نادرا، فإن ملء الكف منه حرام. ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. الخمر في الأصل تصنع من تمر يطبخ حتى يصير خمرا، أو يخمر، معنى أنه يلقى في ماء وفي شمس إلى أن تستحكم حلاوته، وكذلك من العسل، وكذلك من العنب، وكذلك من الشعير أو نحوه، تؤخذ من كل أنواع من الأشربة، ثم قد تتخلل تنقلب خلا. والخل طاهر ومباح، الخل المعروف خل التمر وخل العنب ونحو ذلك، اتخذوا إداما في الحديث: نعم الإدام الخل. فإذا انقلبت الخمر خلا فإنها تباح، لكن لا يجوز علاجها حتى تتخلل، بل إذا قدرنا عليها أهرقناها ولا نمكن صاحبها من تخليلها، هذا هو الحق. ولا يجوز معالجتها حتى تتخلل، طبخها أو نقلها في الشمس أو نحو ذلك، لكن إن تخللت من نفسها انقلبت خلا فإنها تحل. انتهى من الأطعمة التي غير الحيوان. أما الحيوان فإنه قسمان: بحري وبري. البحري هو دواب البحر، يقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيده ما تصيده بشبكة أو نحوها، وطعامه ما يقذفه على الساحل من الدواب. أخذوا من هذه الآية أن جميع ما في البحر فإنه حلال، وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان شبيهه البري حرام فإنه يحرم، فقالوا: تحرم حية البحر، ويحرم كلب البحر، ويحرم خنزير البحر، وما أشبه ذلك. والأقرب أنها كلها حلال، وذلك لأنها لا تتغذى بما هو نجس، يعني غذاؤها غالبا طاهر، إما ميتات البحر، وإما نباتات البحر، وإما ماء أو نحوه. فلذلك على ظاهر الآية كل دواب البحر حلال، لكن حيث أن فيها خلاف في التمساح، وخلاف في الكلب، وخلاف في الحيات وما أشبهها، فإن الإنسان يتجنب الشيء الذي فيه خلاف والذي هو مكروه. أما الحيوان البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص الشرع على تحريمه. ورد أن الله تعالى أباح بهيمة الأنعام: وحلت لكم بهيمة الأنعام. فدخل في بهيمة الأنعام كل الدواب التي يملكها الإنسان وينتفع بها، استثني من ذلك الحمر الأهلية ورد الشرع بتحريمها مع أنها من جملة ما ينتبع به الإنسان. واختلف في الخيل فحرمها الحنفية وأباحها الجمهور. وأما الإبل والبقر والغنم فلا خلاف في حلها أنها مباحة. وأما غيرها من الدواب فورد النهي عن السباع، تحريم كل ذي ناب من السباع، فيدخل في ذلك الكلب لأن له ناب، ويدخل في ذلك الذئاب والفهود والنمور والأسود وما أشبهها. واختلف في الضبع فذهب الإمام أحمد إلى أنها حلال لأنها ورد الأمر بإباحتها، وذهب الشافعي إلى أنها حرام وقالوا إنها ذات سبع ذاتنا ولو لم تكن تعدو، لكنها من ذوات الأنياب تفترس وتأكل الجيف. وكان الأقرب أنها لا تباح إلا عند الضرورة، لأن الأحاديث التي وردت فيها محمولة على أنها عند الحاجة. أما بقية ذوات الأنياب فإنها حرام، يدخل في ذلك مثلا القط والثعلب والنمس وابن آوى وما أشبهها، هذه دواب تفترس. حتى هذا القط يفترس الطيور، يفترس الدجاج والحمام، فهو من ذوات الأنياب. كذلك ما له مخلب من الطير، كل طائر له مخلب يحمل طعامه بمخلبه فإنه حرام. يدخل في ذلك النسر والغراب والعقاب والصقر والبازي والشاهين وما أشبهها هذه. ومثلها أيضا الصرد الذي ذكر في الحديث، طائرا أصغر من الحمام أحمر يسمى الصرد له مخلب فدخل في ذلك. كذلك من المحرمات ما أمر بقتله. تقدم في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس دواب يقتلن في الحل والحرام، فهذه حيث أنه أمر بقتل هذه حرام، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العتوق. ومثلها أيضا الحية فإنه مأمور بقتلها لأنها من ذوات السموم. كذلك أيضا ما نهي عن قتله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصراد. الهدهد طائر معروف يعني لونه أخضر وله عنق طويل، ورد ذكره في القرآن، ورد النهي عن قتله. والصراد نهي أيضا عن قتله، فالنهي عن قتله يدل على أنه لا يؤكل. كذلك ما يأكل الجيف، الذي يأكل الجيف كالرخم مثلا والنسور، هذه تتغذى بالجيف والجيف نجسة فيكون محرما لأنه يتغذى بالمحرم. كذلك جميع الخبائث محرمة كالحشرات، الحشرات بأنواعها محرمة، يدخل في ذلك الخنفساء والجعل وكذلك الأوزاغ التي تكون في السقوف والسحالب والفراش والزنابير الطيور الصغيرة النحل والنمل وما أشبه ذلك، هذه تسمى الحشرات. استثنوا منها الضب، فإن خلقته على خلقة الورال وعلى خلقة الوزغ. الوزغ هذا الذي تشاهدونه، خلقته على خلقته وعلى خلقة السحلبة، ومع ذلك فإنه حلال. ورد أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الورل فإنه حرام لأنه داخل في الحشرات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة الآلاء. الجلالة هي التي تأكل النجاسة وتتغذى بها، التي تأكل العذرة. كثيرا ما الإبل والبقر والغنم ونحوها إذا جاعت فإنها تتتبع الأماكن التي هي الغائط، فيها الغائط، وتأكل الغائط وتتغذى به. فمثل هذه إذا كان غذاؤها أو أكثر غذائها على أكل هذه النجاسة سميت جلالة، فينهى عن أكلها حتى تحبس وتطعم الطاهر. واختلف كم تحبس. هذا الحديث فيه أنها تحبس ثلاثا، ولكن قال بعضهم مثل الدجاج، الدجاجة تحبس ثلاثا وتطعم طاهرا، وأما الغنم ونحوها فتحبس أسبوعا وتطعم طاهرا، وأما الإبل والبقر فورد في حديث مذكور في سبل السلام أن أو أثر أنها تحبس 40 يوما، وذلك لأنها كبيرة الجثة فلا بد أن تحبس مدة طويلة، يتغير ما في بطنها ويتغير لحمها ويطيب لبنها. الزكاة. الزكاة هي ذبح الحيوان المباح المقدور عليه بسكين أو نحوه. الحيوان المباح لا يباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد. قال تعالى لما ذكر المحرمات قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي إلا ما قدرتم عليه وذكيتموه وهو حي قبل أن يموت فإن الزكاة تحله. يشترط في الزكاة 4 شروط. الأول أهلية المذكي، وهو أن يكون مسلما أو كتابيا ملتزما بالكتاب، بكتابه، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، وذلك لأنهم يذبحون في دينهم ذبحا شرعيا، يذبحون في الحلق ويذبحون بالسكين ويسمون الله، هذا من شرعياتهم. أما في هذه الأزمنة فالغالب أنهم لا يتقيدون بدينهم وأن ذبحهم ليس شرعيا، فلأجل ذلك ننهى عن اللحوم المستوردة. وقد كتب فيها شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله رسالة بعنوان اللحوم المستوردة، ورجح فيها أنها لا تحل. وذكر لنا كثير ممن وقف عليهم أنهم يعلقون الدواب مثل الدجاج والطيور ونحوها بأرجلها في مثل السيم، ثم هذا يجره كهرباء فيمر بماء حار يغلي فتنغمس فيه وهي حية وتخرج منه وقد ماتت. ثم تمر على آلة أخرى تقطع رأسها، وآلة أخرى تسلخ جلدها، وآلة أخرى تقطع رجليها وتسقط وتعلم. هذا هو الغالب عليه. وعلى هذا فإنها تموت قبل أن يقطع رأسها، وليس هناك من يذبحها بسكين، وربما يكون الذبح من الخلف. وكثيرا ما وجد في بعض المعلبات ما رأسه متصل به لم يقطع، يعني أنها من سرعتها أخطأتها السكين فلم تقطع الرأس، وربما قطعت مثلا المنقار وترك الرأس. فهذا دليل على أنهم لا يذبحون ذبحا شرعيا. إذن فلو كانت رخيصة نقول إن الذي يتورع عنها هو أولى، حتى لا يأكل شيئا مشكوكا فيه أو محرم. الشرط الثاني أن يكون بمحدد وأن ينهر الدم. المحدد هو السكين الحادة، ومثل الحجر الحاد. ففي حديث تلك الجارية التي كسرت حجرا وقطعت به تلك الشاة التي أشرفت على الموت فأمر بأكلها، ويكون ذلك الحاد مما ينهر الدم، يعني يسيل الدم معه. إذا حزه في الحلق قطع الحلق وأنهر الدم كما سيأتي في الحديث. الشرط الثالث أن يقطع الحلقوم والمري، واختلف في الوجهين فاشترطها بعضهم. المري مجرى الطعام، والحلقوم مجرى النفس، فلا بد أن يقطع مجرى النفس ومجرى الطعام. والعرقان اللذان محيطان بالعنق هما اللذان غالبا يخرج منهما الدم الكثير، فيتأكد أيضا قطعهما حتى يخرج الدم ولا يحتقن. الشرط الرابع أن يذكر اسم الله عليه، بأن يقول بسم الله عند الذبح، لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إلى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واختلف فيما إذا ترك التسمية سهوا، والراجح أنه إذا كان مسلما سهى عن التسمية فإنها تباح وتحل، وأما إذا ترك التسمية عمدا فلا تحل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الصيد ذكر أن الحيوانات المباحة لا تباح إلا بذكاء، واستثنى السمك والجراد للحديث المذكور المشهور وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. الجراد معروف لكثرته لا يتمكن من ذبحه، فيلقى في الماء الحار وينطبخ ويؤكل، ولأنه ليس له دم، والذي يسيل من فمه لا يسمى دما وليس بنجس. يشترط في الصيد أيضا هذه الشروط، إذا صاده فلا بد أن يذبحه المسلم، ولا بد أن يذبحه بمحدد، ولا بد أن يقطع الحلقوم والمري، ولا بد أن يذكر اسم الله عليه. هذا الصيد. الصيد هو اقتناص حيوان متمحش طبعا غير مقدور عليه. هذا الصيد اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. يدخل في ذلك الظباء والوعول والأروى وحمر الوحش وبقر الوحش وما أشبهها من الدواب التي تتوحش، وكذلك أيضا مثل الأرنب والضب والورق والوبر وما أشبهه هذه من الصيد المباحة. يقول إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه، فذلك إذا رماه، إذا رماه فأصاب السهم جنبه أو قلبه أو رأسه ومات من السهم فإنه يباح، وذلك لأن الله تعالى قال فكلوا مما أنفقنا عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك كما يأتي. ومن الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، إذا هرب البعير ولحقوه فعجزوا عنه فإذا رموه ومات من الرمي وأصابت الرمية جنبه فإنه يحل. في حديث رافع هذا يقول قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، المدى جمع مدية يعني سكاكين، أفنذبح بالقصب يعني أعواد محددة. فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم يعني أساله وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر يعني لا يجوز أن يذبح بظفره إذا كان طويلا ولو عصفورا، ولا بسنه أن يعضه بسنه في حلقه. ثم قال أما السن فعظم، أخذ من هذا أنه لا يجوز الذبح بالعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، كأن الحبشة وهم في ذلك الوقت ليسوا بالمسلمين كانوا يذبحون بالظفر، فنهى عن التشبه بهم. في هذا الحديث يقول رافع فند بعير، ند يعني هرب، بعير من ما أدركوه، فلحق سعوا في أثره فنضبوا وعجزوا، فرماه رجل بسهم فأدركه، رماه بسهم فأوثقه ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش، فما فعل منها هكذا، فما ند منها ففعلوا به هكذا. يقول ويباح صيد الكلب المعلم لقوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني من الكلاب. الجوارح تطلق على الطيور المعلمة كالصقر والبازي والباشق والشاهين ونحوها، وعلى الكلاب المعلمة، فيباح لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح فكلوا بما أمسكنا عليكم، عليكم بهذا الشرط أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني من الكلاب ونحوها تعلمونهن مما علمكم الله، دل على أنه لا بد أن يعلم. متى يكون الكلب معلما؟ متى يباح صيده؟ قالوا علامته أنه إذا استرسل يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، هذه علامته. إذا أرسله صاحبه كلمة يعرفها يرسله بأن يقول يسميه باسمه مثلا فيرسله، فإذا أرسله سعى في طلب ذلك الصيد، الأرنب مثلا أو الضباء أو ما أشبهها، وإذا زجر انزجر. يقول مثلا لو أنه استرسل من نفسه ففطن به صاحبه فصاحبه صاح، ولما صاح زجره زاد في العدو، ففي هذه الحال يحل ما صاده لأنه زجره. وكذلك إذا زجره عن السعي، يعرفون له علامات، يقول له كف أو كف أو نحو ذلك فينزجر. فهذا وإذا أمسك لا يأكل، إذا أمسك الأرنب مثلا فإنه يمسكها بفمه أو يعضها حتى يقتلها مثلا ثم لا يأكل منها، بل يقف عندها حتى يأتي صاحبها، حتى يأتي صاحبه. فهذا هو الذي يباح صيده. ولا بد من التسمية، يسمي صاحبه إذا أرسله سواء طيرا أو كلبا. أورد لنا هذا الحديث عن أبي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم بهذا الشرط فاذكر اسم الله عليه، هذا شرط أيضا. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، إذا أدركت الأرنب أو الظبي حيا فلا بد أن تذبحه لأنه أصبح من المقدور عليه، والمقدور عليه لا بد أن يذبح بالسكين فاذبحه. وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، لعموم قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما أمسك إلا لك، ما أمسك لنفسه، لو أمسك لنفسه لأكل. استثنوا من ذلك الجارح الصقر، فإنه إذا أكل فلا يحرم صيده، والغالب أنه يجرح لأنه يقتل الحبارة مثلا أو الأرنب بمخالبه، يضربها بمخالبه فيقطع جلدها ويقطع ظهرها فتموت. وكذلك الأرنب نحوه له مخالب طويلة، إذا ضرب هذه فإنها تموت، فإذن الغالب أنها تموت بضربه، والغالب أنه يأكل فلا يضر أكله. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل، أنت ما سميت إلا على كلبك وما أرسلت إلا كلبك، والصيد قد قتله اثنان، أحدهما مسمى عليه والآخر غير مسمى عليه، فلا تدري فلا تأكل. ثم قالوا إن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، كانوا يرمون بالسهام، السهام قطع من الأعواد يبرونها ويحددون رؤوسها ثم يجعلونها بالقوس فيدفعونه فيندفع، يندفع قد يندفع 100 ذراع أو 200 أكثر شيء 300 ذراع، فيصيب الرمية، أحيانا يضربها مع الجنب ويخرج مع الجنب الثاني، كما في حديث الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا رميت بالسهم فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، لأنك تتحقق أن هذا السهم هو الذي قتله، لكن قد تتغير رائحته إذا طالت المدة فيكون مكروها. أما إذا وجدته مشينه ولو مات فإنك تأكل. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لا تدري هل سهمك الذي قتله أو الماء الذي قتله. هذا حديث متفق عليه. ومنه أيضا حديث عن أبي ثعلبة الخشني بنحو هذا، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا الحديث أيضا حديث عظيم في صحيح مسلم عن شداد بن أوس، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قوله إذا قتلتم فأحسن القتلة، حتى ولو كان الإنسان يقتل قصاصا فإن عليه أن يحسن القتلة، إذا أراد أن يقتل قاتل أبيه أو أخيه فإنه يقتله قتلا حسنا ولا يعذبه، لا يطعنه طعون كثيرة ويقول أعذبه، بل يقتله قتلة واحدة. وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، إذا ذبح بالسكين فعليه أن يذبحها بسرعة حتى لا تتألم، وليحد أحدكم شفرته أي سكينة، اسم للسكين، يشدها يعني حتى تكون حادة، وليرح ذبيحته، يذبحها بسرعة بقطع الحلقوم والمرئي والوجين بسرعة حتى لا تتألم، فإنها إذا كانت كالة وأخذ يحزها فإن الدابة تتألم ويطول ألمها، قد تبقى مثلا ربع ساعة وهو يحزها ولا تقطع الجلد ولا تقطع الحلقوم إلا بعد كلفة، فإذا كانت حادة انقطعت بسرعة. أما قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، فالمراد إذا ذبحت الشاة ووجد في بطنها جنين فإنه يباح أكله ولا حاجة إلى ذبحه، وكذلك ولد البقرة أو ولد البعير الناقة إذا وجد في بطنها جنين جاز أكله ولو لم يذبح، وألحق بلحمها يعني يطبخ معها ويؤكل إذا أراد ذلك أهله ولا حاجة إلى ذبحه. انتهى من الصيد ونحوه، عقد بابا للأيمان والنذور. يقول الأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، لا تنعقد إلا بذلك، ولا يجوز الحلف إلا باسم الله أو بصفة الله. الحلف بغير الله شرك لا ينعقد به اليمين ولو كان معظما، فلا يجوز الحلف بالأبوين، قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالهم فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك جعلوا الحلف بغير الله من الشرك لهذا الحديث، وما ذاك إلا أن الحالف يعظم من حلف به، لا يحلف إلا بما هو عظيم في نفسه، فكان بذلك شركا. ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، الحلف إما أن يكون على أمر ماضي أو على أمر مستقبل، فإذا قال والله ما قتلت فلانا فهذه على أمر ماضي، فإذا كان كاذبا يعني هو الذي قتله فلا كفارة فيها، وتسمى اليمين الغموس، تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وكذلك لو قال والله ما أخذت ماله، والله ما عندي له شيء من المال وهو كاذب، أو والله ما أعرف فلانا وهو يعرف فقد كذب في ذلك، والله ما هدمت هذا الجدار ولا قطعت هذه الشجرة ولا ذبحت هذه الشاة وهو كاذب في ذلك، فهذه تسمى اليمين الغموس. لو كفرها بصيام الدهر أو كفرها بالصدقة بماله كله لم تكفر، ويؤمر بالتوبة الصادقة، هذه هي اليمين الغموس. يعذر إذا كان ناسي، يعذر بذلك إذا كان ناسيا، وتسمى لغو اليمين إذا كان يظن صدق نفسه، فإذا حلف مثلا قال والله ما رأيت فلان، وكان قد رآه ولكن نسي، فإنه معذور. أو والله ما عندي لفلان شيء، وهو عنده له ولكنه نسي، فهذا أيضا معذور ولا كفارة عليه، وتسمى هذه لغو اليمين. ومن لغو اليمين كلام الاثنين فيما بينهم، لا والله ولا بلا والله، لا والله ما تروح، بلا والله أن تروح، لا والله ما جئت، لا والله أن تجلس، لا والله. هذا يجري على الألسن كثيرا في عرض الحديث، فمثل هذا يعفى عنه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما اليمين المنعقدة فهي ما عزم عليه، قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني باليمين الذي يحلفها ويعقد عليها، وتكون على أمر مستقبل، فهذه فيها كفارة. فإذا حلف لا يكلم فلانا قد عقد قلبه على ذلك، فإن كلمه فعليه كفارة. وإذا حلف لا يأكل من هذا الطعام، أو لا يركب هذه السيارة، أو لا يدخل هذا البيت مثلا، أو لا يلبس هذا الثوب، أو لا يسافر في هذا الشهر، أو نحو ذلك، واحتاج إلى فعل ذلك، فإن هذه يمين منعقدة تدخلها الكفارة، فعليه أن يكفر. إذا فعل ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة. قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذه الثلاث مخير فيها، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يطعم 10 مساكين، وإما أن يكسوهم. أما الإطعام فإنه يكون من أوسط الطعام، من أوسط طعام أهله. إذا كان أكثر طعام أهله مثلا الأرز واللحم أطعم منه، إذا كان أكثر طعام أهله البر أطعم منه، إذا كان أكثر طعام أهله اللحم أطعم منه، من أوسط ما تطعمه، لا من الأعلى ولا من الأرجع. يخير بين العتق والإطعام والكسوة. فإذا لم يجد لفقره فصيام 3 أيام، وفي قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، فلذلك يتأكد أن يصومها متتابعة. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وفي ذلك أيضا حديث أبي موسى إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا حلفت أن لا تكلم أخاك أليس هذا حرام؟ كفر عن يمينك وكلمه. وإذا حلفت أن لا تزور فلانا وله حق الزيارة فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، ولا تقول إنني قد حلفت، افعل الخير وكفر عن يمينك. وكذلك إذا حلفت أن لا تبر فلانا أو لا تجيب دعوته مثلا، أو حلفت أن لا تتصدق في هذا اليوم ورأيت من هو مستحق للصدقة كفر عن يمينك وتصدق. حلفت مثلا أن لا تتطوع في هذا اليوم بتطوع إلى صدقة أو نحو إلى صلاة أو نحوها، أو حلفت أن لا تصوم في هذا الشهر ورأيت مثلا أن الصيام فيه فاضل أو نحو ذلك، فإنك تكفر عن يمينك وتفعل الذي هو خير. وفي الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، لأن هذا استثناء، قوله إن شاء الله يعتبر استثناء فلا تنعقد اليمين، فإذا لم يقل إن شاء الله فإنه يلزمه الكفارة. فقوله تعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستهنون، لم يقولوا إن شاء الله، حلفوا أن يصرموا بستانهم مصبحين، ولم يقولوا إلا ما شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله، فجعل الله هذا ذنبا ولا يستثنون. وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لا تقل سأسافر غدا، قل إن شاء الله أو قل إلا أن يشاء الله أو نحو ذلك. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. لو مثلا أنه حلف أن يقضي فلانا بعد 5 أيام دينه، إذا مثلا أمسكه وقال أقضني ديني، فقال والله أن أقضيكه في اليوم الخامس أو في يوم الجمعة مثلا، ثم قضاه قبله، هل يحنث؟ ما يحنث، لأنه ما أراد إلا السرعة، نيته بهذه اليمين أنه سيسارع، فلا حنث عليه لوجود النية، يرجع فيها إلى نيته. فإذا قال مثلا والله لا أكلم فلانا، وأراد بالكلام هنا الكلام السيء السباب ونحوه، ولم يرد السلام، فإنه لا يحدث، يرجع إلى نيته. وكذلك إذا قال والله لا أطعم لفلان لقمة، ثم أخذ منه هدية أو نحو ذلك، فإنه يحدث، وذلك لأنه أراد بذلك قطع منته. يرجع إلى السبب الذي هيج اليمين، الذي هيج اليمين مثلا يعتبر سبب ويرجع فيها إليه. فمثلا إذا خاصمه أحد فقال أنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت، فغضب عليه ثم حلف ألا يدخل بيته أو نحو ذلك، أو قال مثلا والله لا أدخل هذا البيت ولأجل أن صاحبه قد شاغبه أو نحو ذلك، قدر مثلا أن صاحب البيت انتقل وسكن في بيت آخر لا يدخل البيت الثاني، لأنه ما هيج اليمين إلا صاحب البيت، أما البيت الذي ليس هو فيه فلا ذنب له، يرجع إلى ما هيج اليمين. ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، اللفظ الدال على النية، فإذا حلف أنه لا يأكل من لحم هذا لا يأكل مثلا من لحم هذه السخلة، ثم إن السخلة أصبحت شاة، فهل يأكل من لحمها؟ لا يأكل، لأنها تغير، لأنها نفس العين التي حلف عليها. أو مثلا والله لا أكل من بسر هذه النخلة أو من رطب هذه النخلة، ثم أصبح تمرا أو خلا، يحنث لأنه عين النخلة مثلا. أو قال مثلا والله لا ألبس هذا الثوب هذا القميص، ثم إن القميص شقك وجعل سراويل لا يلبسه لأنه عينه. اللفظ الدال على النية والإرادة. يستثنى من ذلك الدعاوي، فإنه يرجع فيها إلى نية المستحلف، المستحلف هو صاحب حق، فإذا قال مثلا احلف ما لك عندي شيء، فحلف وقال والله ما لك عندي شيء، وقال في قلبه نيتي المال لا نيتي المختص. كلمة شيء تختص بالمال مثلا، ولا تدخل فيها الحقوق، ولا يدخل فيها حق القذف ولا غير ذلك، وهو صاحبه أراد أن يحلف على الجميع فإنه يحلف ويعتبر فاجرا إذا حلف ولو تأول. انتهى من اليمين، انتهى من الأيمان، وبدأ في النذور. عقد الناذر مكروه. النذر تعريفه أنه إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا. إلزام المكلف يخرج السفيه والمجنون، ما ليس واجبا عليه يخرج ما يجب عليه. فإذا قال مثلا لله علي أن أصوم رمضان، أنت ملزم به لأنك هذا أمر شرعي، أو لله علي أن أصلي الصلوات الخمس، لا يسمى هذا نذرا. أما إذا ألزم نفسه بشيء من النوافل فإنه يلزمه. فإذا قال مثلا لله علي أن أصوم في هذا الشهر ثلاثا أصبح لازما له، أو لله علي أن أعتكف في هذا المسجد غدا فإنه يلزمه، إلا أنه يجوز أن يعتكف في مسجد آخر كما تقدم. أو قال لله علي أن أصلي في هذا اليوم 10 ركعات تطوعا، لله علي أن أتصدق في هذا اليوم 100 على المساكين، هذا يعتبر نذر. عقد النذر مكروه. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني أنه لا يغير القدر ولا يغير شيئا مما في علم الله تعالى، ولا يقرب البعيد ولا يبعد القريب، بل المكسور حاصل. فالذي يقول مثلا لله علي إذا شفيت من هذا المرض أن أعتق عبدا أو أتصدق ب100 أو ب1000، يقال تصدق ولا تنذر، الشفاء إن كان مقسوما فليس نذرك هو الذي يصير سببا في شفائك. أو قال مثلا لله علي إن نجحت أن أتصدق ب100 مثلا، أو أن أصوم يوما أو نحو ذلك، ليس هو النذر، ليس النذر هو الذي سبب نجاحك، النجاح ليس له أسباب غير النذر وما أشبه ذلك. وهذا معنى قوله استخرج به من البخيل، كأنه كان بخيل لولا أنه نذر ما صام ولا تصدق ولا أعطى، فهذا معنى استخرج به من البخيل. فإذا عقده على بر وجب الوفاء به. عقده على بر كأن يقول كأن ينذر صلاة فيجب الوفاء به، أو صياما فيجب الوفاء به، أو صدقة فيجب الوفاء به، وجب الوفاء به لقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أما إذا كان النذر على مباح أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب ففيه كفارة. نذر المباح كان يقول لله علي إن نجحت أن أشتري ثوبا ب100 مثلا، أو أن أستأجر بيتا ب20,000 مثلا، أو أن أشتري سيارة ب30,000. وكذلك لو قال إن ربحت في هذه التجارة فلله علي أن لا آكل إلا لحم سمك مثلا، أو أن لا آكل اللحم إلا مشويا أو نحو ذلك، هذا يعتبر نذر مباح، له الخيار إما أن يفعله وإما أن يكفر كفارة يمين. كذلك نذر اللجاج والغمر، اللجاج والغضب هو مثلا أن يحصل بينه وبين أهله خصومة، بينه وبين امرأته أو بينه وبين أبويه أو نحو ذلك، فيكون مثلا من شدة الغضب إن ركبت هذه السيارة فعلي 100 مثلا، أو إن دخلت هذا البيت من شدة الخصومة فعلي صيام الدهر أو نحو ذلك. ما قصد بذلك البر ولا قصد الطاعة، ولكن من شدة الغضب، من شدة الغضب ومن شدة الحقد على الذين خاصموه، فيكفيه كفارة يمين. هذا نذر اللجاج والغضب. كذلك نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، نذر المعصية أيضا محرم. فإذا قال مثلا لله علي إن نجحت أن أشرب الخمر يوميا مثلا، أو أن أقفل فلانا البريء مثلا، أو أن أتعامل بالربا مع فلان أو فلان إن نجحت مثلا، أو إن ربحت أو نحو ذلك، أو إن شفيت، نذر المعصية حرام أيا كانت المعصية، أن يزني مثلا بفلانة، أو أن يفعل فاحشة، أو أن يسب أو يقذف أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام ما يجوز الوفاء به. من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية. أما إذا أوهى به في اللجاج والغضب فلا كفارة عليه، وكذلك المباح. وأما المعصية فحرام الوفاء به. ابتدأ في كتاب الجنايات يقول: الجنايات هي التعديات، التعدي على النفس أو على المال أو على العرض تسمى جناية. جنى فلان على فلان، يعني تعدى عليه بقتل أو قطع عضو أو نحو ذلك. القتل ينقسم إلى 3 أقسام: إذا كان قتلا بغير حق، أما القتل بحق كالقصاص أو الحد أو نحو ذلك فله حكم. القتل بغير حق ينقسم إلى 3 أقسام: العمد وشبه العمد والخطأ. العمد العدوان، أن يقتله بجناية تقتله غالبا، مثل أن يطعنه بسكين مثلا، أو يخدشه بحجر، يخدش رأسه مثلا أو يخدش صدره، أو يضربه بكفه مع قلبه مثلا أو مع حلقه أو مع مثانته، يعني ضربا يسبب القتل، أو مثلا يلقيه في بئر أو يحلقه حتى يموت. الحاصل أنه تعمد قتله، فيسمى هذا عمدا عدوانا، جناية تقتل غالبا. فحينئذ الولي له خيار بين القتل والدية، لهذا الحديث: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي يديه. له الخيار لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، إذا عفى وطلب الدية فعليه أن يتبعه بالمعروف وألا يماطل بالدية. دية القتل العمد فيها زيادة الخمس عن دية الخطأ، عن دية الخطأ. وقد يصطلحون على أكثر منها، على أكثر من الدية. يوجد الآن إنسان قاتل من 5 سنين ولا يزال مسجونا، وقد بذل أهله 7 ملايين فداء له، ولكن أهل القتيل لم يقبلوا، يريدون قتله. لهم ذلك، لهم أن يقتلوه، لقوله كتب عليكم القصاص أن النفس بالنفس. فيسمى بذل المال صلح، صلحا عن ذنب، وذلك لأنه يشتري نفسه أو يشتريها أهله، كأنهم يقولون نفدي ولدنا بكل ما نملك أو ننقذ حياته، فلهم أن يشتروه ولو بأضعاف أضعاف الدية. هذا يسمى الصلح عن دم. فالحاصل أن القاتل العمد يستحق القاتل أن يقتل، فإن طلبوا الدية من الأصل، إذا طلب أحدهم الدية فقال لا حاجة لنا في قتله، فدية العمد أكثر من دية الخطأ. النوع الثاني شبه العمد، وهو أن يقصد أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. يقولون علامته أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل، هذا شبه العمد، يتعمد الضرب ولكن ما يظن أن هذا سيقتل، ضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا، لكن قدر أنها قتلت، قدر أنه تعلم منها ومات، أو ضربه بيده ضربة عادية لكن قدر أنه لم يمت، أنه مات منها. ودليل ذلك قصة الهذليتين، أن امرأتين كانت تحت رجل ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، عمود الخيمة التي تجعل عند الباب، ضربتها قذفتها بها، وفي رواية لحجر، فقتلتها وما في بطنها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديتها على عاقلتها، يعني ديتها جعلها شبه العمد على العاقلة، وجعل في جنينها غرة عبدا أو أمة. فقال وليها كيف نفدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، الحديث مشهور. فالحاصل أن شبه العمد هو أن يتعمد الضرب ولا يريد القتل، فلا قصاص، وإنما فيه الدية، وتكون الدية أيضا مغلظة مثل دية العمد. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، بمباشرة أو سبب. فإذا رمى صيدا فأصاب إنسانا فهذا خطأ مثلا، ومثلها حوادث السيارات، إذا كان يمشي مثلا واصطدم إنسانا ما تعمده فهذا أيضا خطأ، أو كان مثلا يقود السيارة فأسرع بها مثلا، أو خاطر فحصل اصطدام وانقلاب، فهذا أيضا يعتبر من الخطأ. ومثله جميع أنواع الخطأ، لو مثلا حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات، فإنه يديه، أو وضع حجارة في طريق ضيق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات بسببه، فإن عليه الدية، هذا الذي قتله وأشبه ذلك. ففي الأخيرين لا قواعد، شبه العمد والخطأ، بل فيه الدية والكفارة. أما الدية ففيما للقاتل ويتحرير رقبة مؤمنة. قال تعالى وإن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الدية على العاقلة، عاقلة الرجل أقاربه، إخوته وبنو إخوته وأعمامه وبنو أعمامه وأعمام أبيه وبنوهم وبنو بنيهم وأعمام جده وبنوهم وبنو أبنيهم وأعمام جد أبيه وبنوهم وبنو أبيهم ونحو ذلك إلى الجد الخامس أو السادس. توزع بينهم هذه الدية وتفرق عليهم على 3 سنين حتى لا تجحف بأموالهم، وذلك لأن شأن العاقلة أنهم يتحامون وأن بعضهم يرفض بعضا، فلو أوجبناها في ماله وهو غير متعمد لأضرت به، فكان العاقلة عليهم أن يساعدوه، ولو أوجبناها عليهم دفعة واحدة لكان فيها ضرر عليهم، فجعلت عليهم مفرقة كل سنة يدفعون ثلثها. وقوله قريبهم وبعيدهم، البعد حدد بأنه في الجد الخامس أو السادس على حسب كثرتهم وقلتهم، يوزع عليهم بقدر حالهم. وإذا كان بعضهم أحسن حالا من بعض فإنه يزاد عليه، إذا كان هذا مثل الغني وهذا فقير هذا يجعل عليه ناقة وهذا ناقتين أو نحو ذلك. تؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. هذا هي دية الخطأ، وكذلك دية شبه العمد. في حديث عبد الله بن عمر وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الدية 100 من الإبل، دية شبه العمد، منها 40 في بطونها أولادها، يعني 40 لقحة. وفي حديث آخر أنه جعلها 5 أقسام، 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 شقة، و20 جذعة، و20 ابن لبون. هذه دية الخطأ. فدية العمد أو دية شبه العمد يقول إنها 20 بنت لبون، و20 شقة، و20 جذعة، و40 خليفة، فثمنها أكثر. قدرت الدية كنا يعني أدركناها، والدية 800 ريال فرنسي قبل 50 سنة، 800، وكانت 800 في ذلك الوقت تقاوم 100 من الإبل، الإبل رخيصة. ثم ارتفع سعر الإبل فجعلت 8000، ثم ارتفع سعرها فوصلت إلى 16، ثم ارتفع سعرها فوصلت إلى 24000، إلى حدود عام 93، ثم رفعت إلى 40000، ثم قبل 10 سنين قررت بأنها 100000، وذلك لأنهم نظروا وإذا قيمة الإبل لا تقل الواحدة عن 1000، سواء بنت لبون أو جذعة أو شقة لا تقل عن 1000، فتتراوح على أنها 1000، فجعلوها 100 من الإبل. الدياكة للمسيح غيرها قد فصلت في حديث عبد عمرو بن حزم، الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى نجران كتب له تفاصيل الديات، أن من اعتبط يعني تعمد مؤمنا قتلا عن بينه، اعتبط يعني تعمد وقتل مؤمنا قتلا عن بينة يعني قامت عليه البينة والشهود فإنه قوت قصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول، فإن رضوا فلهم الدية. ثم قالوا إن في النفس الدية 100 من الإبل، إذا قتل فإن فيه 100 من الإبل. ثم ذكر الأعضاء أن فيها أيضا دية، وفي الأنف إذا أعب جدعه 100 الدية كاملة، إذا قطع الأنف وحده من المارن، مارن الأنف ما لان منه إذا قطع فإن فيه الدية كاملة، وذلك لأنه ولو كان ليس فيه منفعة إلا الجمال لكن جماله واضح. وفي اللسان الدية، اللسان منافعه كثيرة، الكلام وإصلاح الأكل وما ذوق الطعم ففيه الدية. وفي الصلب الدية، وفي الشفتين الدية، الشفتان أيضا منافعهما كثيرة، فإذا قطعت إحداهما ففيها نصف الدية، وفي الثنتين الدية. ويقول بعضهم بل السفلى فيها الثلثان لأن منفعتها أكثر، الشفة السفلى والشفة العليا فيها الثلث، والمشهور أنهما نصفين. وفي الذكر الدية، لا شك أنه منفعته عظيمة فإذا قطع من أصله ففيه الدية. وفي البيضتين الدية الخصيتين لأنهما أيضا علامة الرجولة وسببها. وفي الصلب الدية إذا كسر ظهره ولم ينجبر ففيه الدية. وفي العينين الدية، العينين وفي إحداهما نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين الدية، وكذلك في اليدين إذا قطعت اليدان ففيهما الدية، وإذا قطعت إحداهما فنصف الدية. والأصابع إذا قطعت الأصابع العشرة ففيهما الدية، وكذلك أصابع الرجلين إذا قطعت العشرة ففيهما الدية كاملة. وفي الإصبع الواحد 10 من الإبل، ولا فرق بين الأصابع ولو كانت منافعها أكثر. معلوم أن منفعة الإبهام أكثر من منفعة الخنصر، ومع ذلك ورد الشرع بأن في الإصبع الدية. وفي المأمومة ثلث الدية، المأمومة هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، إذا شجه يعني ضربه فكسر اللحم، قرع اللحم وكسر العظم وخرقه إلى أن وصلت الشجة إلى أم الدماغ، فهذه غالبا أنه لا يعيش، ومع ذلك إن عاش ففيه ثلث الدية، وإن مات ففيه الدية. وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة هي التي تخرق الجوف، التي إذا طعنه مثلا إلى بطنه وخرق إلى الأمعاء فهي جائفة، ولو برأس السكين فهي جائفة. وإذا طعنه من أمامه بسكين مثلا أو بسهم ثم نفذ السهم إلى من خلفه فجائفتان، لأن هذه تعتبر جائفة والأخرى جائفة. الجائفة التي تصل إلى الجوف، قالوا مثلا لو طعنه في حلقة وصل إلى جوف الحلق إلى المري تعتبر أيضا جائفة، لأن المري ملحق بالجوف. وكذلك في النحر، لو وصل إلى مجرى الطعام في النحر فهي جائفة. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل. مكتوب في هذه النسخة 15 وهو خطأ، السن فيها 5 من الإبل، والصحيح أن الأسنان كلها تتساوى. فإذا قلعت الأسنان كلها ففيها دية، وإذا قلع السن الواحد ففيه 5. فإذا قلع منها 20 سنا فالزائد ليس فيه شيء، وذلك أن أسنان الإنسان إذا تكاملت 32 سنا، 4 الثنايا و4 الرباعيات و4 الأنياب و20 الطواحن، هذه 32. فإذا قلع منها سن ف5 من الإبل، و12 و10 أسنان 50 من الإبل، 20 سنا 100 من الإبل، 22 100 من الإبل، 25 100 من الإبل، 30 100 من الإبل، 32 100 ما يزيد، وذلك لأنها لا تزيد عن الدية الكاملة. وفي الموضحة 5 من الإبل، الموضحة هي الشجة التي توضح العظم، الشجة التي في الوجه أو التي في الرأس إذا وصلت إلى العظم، قرعت العظم ولكن العظم لم ينكسر، تسمى موضحة، فيها 5 من الإبل. فإن كسرت العظم فإنها تسمى هاشمة، وعلامتها أنه إذا مسحت بالميل فإن الميل يقف في كسور العظم، هذه تسمى هاشمة، فيها 10 من الإبل، 10 من الإبل. فإذا أزالت العظام ولكنها لم تصل إلى المأمومة سميت منقلة، ففيها 15 من الإبل. فالموضحة التي توضح العظم، والهاشمة التي تكسره ولا تخرقه، والمنقلة التي تنقل عظامه ولا تصل إلى المأمومة. والرجل يقتل بالمرأة لعموم قوله تعالى أن النفس بالنفس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك اليهودي الذي رض رأس جارية على أوضاح لها، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، كانت يعني 1000 دينار في ذلك الوقت تساوي 100 من الإبل، فعليهم 1000 دينار. وأما الدراهم فإنها كانت تساوي 12,000 درهم، فلذلك قال بعضهم إنها 5 أصول، من الذهب 1000، من الفضة 12,000، من الإبل 100 من الإبل، من البقر 200، من الغنم 2000، هكذا وردت. والصحيح أنها تقدر بالإبل، ترتفع بقيمة بارتفاع الإبل وتنخفض بانخفاضها. يشترط في القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والحرية. لما انتهى من الدية جاء إلى القصاص. القصاص هو أن يقتل القاتل بمن قتله، فلا بد أن يكون القاتل مكلفا. فإذا كان القاتل مجنون أو صبي فلا قصاص، وإنما فيه الدية. والمقتول معصوما، فإذا كان المقتول حربيا فلا قصاص، أو قاطع طريق قتله لقطع طريق، أو زانيا محصنا قتله فليس بمعصوم، ولا بد من المكافأة. المكافأة للجاني في الإسلام والرق والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر لأنه ليس كفءا له، ولو كان ذميا، ولو كان معاهدا، ولو كان مستأمنا. فإذا قتل أحد الكفار الآن قتله مسلم ففيه الدية والكفارة وليس فيه قصاص، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي: وأن لا يقتل مسلم بكافر، ولا الحر بالعبد. وذلك لأن العبد متقوم فيه قيمته، فإذا قتل العبد فإن سيده يطالب بالدية بالقيمة. لكن يجوز قتله، قتل القاتل تعزيرا وعقوبة، وأن لا يكون ولدا للقاتل. فلا يقتل الأبوان بالولد. هنا قال ولدا للمقتول، صحيح ألا يكون ولدا للقاتل، ألا يكون المقتول ولدا للقاتل. فإذا كان المقتول ولدا للقاتل فلا قصاص، فلا يقتل الوالد بولده ولو عمدا. ذكرنا لكم بالأمس قصة قتادة المدلجي، فإنه قتل ولده ولم يرثه ولم يقتله عمر به، وكذلك الأم والجد والجدة لا يقتل كل منهما بولده أو بولد ولده، لهذا الحديث لا يقتل والد بولده. ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. فإذا قال أحدهم أنا أعفو، الأولياء مثلا أولاد المقتول 5 رجال و5 نساء، إحداهن قالت أنا قد عفوت عن نصيبي لا أريد القصاص، سقط القصاص ولو ما لها إلا سهم من 15 سهم، أو قالت أنا أريد حقي من الدية، سقط القصاص. أما إذا اتفقوا كلهم رجالهم ونساءهم على طلب القصاص فإنه يقتص منه. ولا بد من الأمن من التعدي في الاستيفاء، فإذا كان القاتل امرأة حاملة فلا تقتل حتى تضع، لأن إذا قتلناها تعدينا على الجنين، والجنين ليس له ذنب. أبوه يقول ولدي كيف يذهب علي، فتترك حتى تلد. وكذلك القصاص في الأطراف، مثلا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف وما أشبه ذلك. فلو مثلا أن إذا أردنا قطع يده كان في ذلك خطر على نفسه فلا يقتل، فلا تقطع يده إلا بعد الأمن من الاستيفاء، الأمن من التعدي. وتقتل الجماعة بالواحد. روي أن شابا في عهد عمر رضي الله عنه كانت امرأة غاب زوجها في صنعاء وترك ولدا له غلاما يعني في نحو 20 سنة أو 15، ثم إنها استدعت أناسا يفجرون بها وخافت أنه يدل عليها، فقالت لهم اقتلوه، فقتلوه وألقوه في بئر وهم 7. فجاء الخبر إلى عمر رضي الله عنه وعثر عليه، وعند ذلك أمسكوا وعرفوا أنهم القاتلون. فقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فأمر بالسبعة أن يقتلوا بهذا الغلام، فأخذوا منه أنه يقتل الجماعة من واحد، وذلك حتى لا يكون حيلة، لو لم يقتل إلا واحد لاتخذه الناس حيلة، أو لو لم يقتل منهم أحد يشتركوا مثلا 10 في قتل إنسان، هذا طعنه طعنة صغيرة، وهذا طعنه، وهذا طعنه، وهذا طعنه 10 طعنات مات منها، ولا يدرى من أي طعنة، يقتلون كلهم لأنهم تعمدوا القتل. ويقاد كل عضو من مثله، كل عضو من مثله، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والإصبع بالإصبع واليد باليد والرجل بالرجل وأشبه ذلك، كل عضو يقاد بمثله بلا تعدي، يعني بلا ضرر. فمثلا إذا أردنا أن نقلع العين وخفنا مثلا أنها تتسمم فتؤدي إلى الموت فلا. وكذلك مثلا إذا أردنا أن نجدع الأنف فلا بد أن يكون من محل محدد، محل محدد حتى لا يحصل التعدي. وكذلك الشفة بالشفة مثلا واللسان باللسان إذا أمن التعدي، أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. ذكروا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سأل بعض علماء أهل المدينة، قال له كم دية إصبع المرأة؟ قال 10. قال فكم دية إصبعين؟ قال 20. قال فكم دية 3 أصابع؟ قال 30. قال فكم دية 4 أصابع؟ قال 20. لماذا؟ لأنها تجاوزت ثلث الدية فكانت على النصف، لأن 4 أصابع من الرجل فيها 40 ومن المرأة فيها 20، وهكذا. فإذا دية عينها فيها نصف الدية، لأن لو مثلا قلنا لها يعني فيها نصف الدية لو أوجبنا فيها 50 لكانت أكثر مثل الرجل، فنجعل فيها نصف دية الرجل 25، وهكذا بقية الجوارح. ونكتفي بهذا، نقف على الحدود، بقي عندنا الحدود والقضاء والإقرار، نقرأها غدا إن شاء الله بعد المغرب إلى العشاء. والله أعلم، وصلى الله على محمد.